بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أبنائي وبناتي، طلاب طالبات الفرقة الثالثة، شعبتي العقيدة والتفسير، كلية دراسات إسلامية، والبنات الأزهرية بأسوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالا لما سبق، ونحن نتحدث عن الإعداد للخطيب الداعية، تحدثنا في المحاضرة الفائتة عن الإعداد العلمي والثقافي للخطيب، وفي هذه المحاضرة نحاول أن نلقي الضوء على نوع آخر من الإعداد، ألا وهو الإعداد العقلي. طبعا لا شك أن الخطيب في مسيس الحاجة إلى الإعداد العقلي والذكاء العام أو الحكمة، والخطيب يحتاج إلى الذكاء بكل أنواعه، سواء كان ذكاء نظريا أو عمليا أو اجتماعيا، طالما يتعامل مع مشكلات اجتماعية وقضايا نظرية. وقد علمنا القرآن الكريم، أو علم القرآن الكريم الخطيب، كيف يستدل على وجود الله عز وجل، وكيف أنه دعا العقل إلى التفكير والبحث والتأمل، كما في قوله تعالى مثلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى آخر هذه الآيات. أو في مثل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن هنا نجد أن لفظ الألباب والعقل وما يشتق منه جاء ذكرها في القرآن الكريم كثيرا: لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون، لعلكم تتذكرون، أولي الألباب، أولي النهى، إلى آخر هذه الآيات. كذلك القرآن، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يعمل على إعداد العقل وتنميته في الجيل المثالي الذي حمل الرسالة الإسلامية إلى البشر جميعا. ومن الجوانب التي يهتم بها الإعداد العقلي الخطيب أن يشمل هذا الإعداد قدرات الخطيب العقلية، قدرات العقلية في الإدراك والذاكرة والخيال والحفظ والاستنتاج والتخيل والميل إلى البحث والاطلاع والتنقيب والابتكار ومهارات القراءة والكتابة، وكل ذلك من الأمور المستحسنة. والقرآن الكريم عاب على هؤلاء الذين يعطلون عقولهم ويقلدون غيرهم، الذين قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة. قال تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أو إنا على آثارهم مهتدون. ومن هنا نجد أن القرآن أو أن المسلمون أو أن المسلمين قد اهتموا دائما بالدليل العقلي والدليل النقلي، ولا بد أن تتكامل المنهج في الإعداد العقلي للدعاء والخطباء على وسيلتين هما العقل والوحي. العقل فيما يتعلق بالمظاهر الكونية والأمور الحسية وما هو خاضع للتجربة المادية، والوحي لمعرفة ما هو خارج عن نطاق العقل وقدراته ووظائفه وما اتصل بالغيب فيما جاء عن الله من رسله وكتبه والذي لا يدرك بالعقل البتة. كذلك نستطيع أن ننمي العقل بإعداد المسابقات والفوازير الهادفة. ننتقل أيضا إلى الأمر الخامس في إعداد الخطيب، وهو إعداده من الناحية الجسمية، لأن من الحكم المأثورة العقل السليم في الجسم السليم، ولا بد للخطيب من جسم قوي يستطيع أن يؤدي رسالته على أكمل وجه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وهو كل خير. والأنبياء والمرسلين جميعا كانوا أصحاب أجسام قوية. وإذا أردنا أن ندل على ذلك ولا نحتاج إلى تدليل، رحلة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف الذي ذهب إليها وجاء منها سيرا على الأقدام، وكذلك مصارعته لركانة، هذا المصارع العظيم الذي كان موجودا في الجزيرة العربية، وكذلك نجد رحلة سيدنا موسى عليه السلام من مصر إلى مدين، حتى قالت ابنة شيخ مدين لوالدها: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولا بد أن نحافظ على هذا الجسم قويا بألا نعرضه إلى المهالك. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال صلى الله عليه وسلم: تنظفوا فإن الإسلام نظيف. ومن هنا نجد العلماء الأكابر كانوا يهتمون بهذا الجانب. كان الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله عز وجل إذا أراد أن يجلس للحديث أمام الناس اغتسل وتطيب، فإذا رفع أحد صوته في مجلس زجره وقال، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وكان إذا عرض عليه الموطأ لبس أحسن ثيابه ولبس عمامته أيضا رحمة الله عليهم جميعا. هذا وبالله التوفيق، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.